بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 64 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، ويوجد هذا أيضا. الإنسان إذا اعتدى على قبيلة، ضرب أو قتل، فإن قبيلة المقتول يعدون على قبيلة القاتل، قد يقتلون أخ القاتل أو عمه أو أحد قبيلته ولو في جد العاشر، وهذا كله من أخذ الإنسان بجريمة غيره. ودليل ذلك دليل تحريمه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذكر أن الحجاج أبي يوسف أمسك رجلا كان أخوه قد جنى جناية وهرب، فلما جيء به قال: سوف نعذبك بجريمة أخيك. فقال: إن عندي دليل، دليل أشهد الله عليه، 2 من الأنبياء في قوله تعالى: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا في شريعة موسى، وفي شريعة إبراهيم الذي وفى، وفي شريعة محمد: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعرف أنه صادق وأطلقه. تعير الرجل بما في غيره: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ذكر أن أبي ذر رضي الله عنه أنه تلاها هو ورجل، وكان ذلك الرجل مملوكا وكان أسود، فقال له: يا ابن السوداء، عيره بأمه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أن هذه من خصال الجاهلية، هم إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء المماليك خولكم يعني خدمكم، أجعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده هل يطعمهم ما يطعم، وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان أبو ذر رضي الله عنه يلبس عبده مثل ما يلبس. إذا كان عنده عبد أو عبيد يلبس مثلهم، يلبس حلة حلة وعلى غلامه مثلها، ولا يستبد بالطعام، بل يطعمهم مما يطعم. أكل ذلك افتخار أم كل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت. فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. ذكر أن أهل مكة جاءوا إلى اليهود فقالوا: هل نحن خير أم محمد؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن سدنة البيت الحرام، ونحن الذين نقوم بالرعاية، ونقوم بالسقاية، ونقوم بالحجابة، ونقوم بالضيافة للحجاج، ومحمد صنبور قطع أرحامه وسب آلهتهم وفارق قومه، فقالوا أنتم خير من محمد. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء الكفار أهدى من المؤمنين. وأما قولهم مستكبرين به سامرا، فإن كفار قريش يجعلون البيت فخرا لهم ويتكبرون به، يتكبرون بولايته، فأنكر الله تعالى ذلك عليهم: ألا ينفعكم كونكم ولاة للبيت مع أنكم تصدون أهله عنه؟ في قوله تعالى: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. فلو كانوا يفتخرون به لما صدوا عنه. 97: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء. فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يقولون إن نحن من ذرية إسماعيل، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، فيفتخرون بأنه من ذرية الأنبياء، وذلك لا ينفعهم، وذلك لأن الأمة السابقة لهم أعمالهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا يفتخر الإنسان إلا بعمله الذي عمله، ولو كانوا من ذرية الأنبياء ألا ينفعهم إلا أعمالهم، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله ألم يسرع به نسبه؟ وقال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 68: الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرس. لقريش رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يرحلون في الشتاء إلى اليمن ليجلبوا أطعمة من البر والزبيب ونحوه، لأن اليمن فيه حر فيرحلون إليه في الشتاء، ويرحلون في الصيف إلى الشام لأنه ليس فيه برد في وقت الشتاء، ويأتون بالأطعمة، يأتون بالقمح وبالبر وبالأرزاق، فيفتخرون على أهل الحرث، أهل الحروث وأهل الزروع: أن نحن أفضل منكم، أن نحن قد نفعنا الناس أكثر من نفعكم. فكان هذا من الافتخار بالصنائع. 99: عظمة الدنيا في قلوبهم وعظمة أهلها، فدائما يفتخرون بالدنيا. قال الله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، إلى قوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي لا ينفعكم إلا عملكم، أليست تنفعكم فتفتخرون بالدنيا

الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. الثالثة والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر لمن آمن. الرابعة والعشرون بعد المئة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ها هنا الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ذكر أن أشراف قريش وأكابرهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نؤمن لك حتى تطرد هؤلاء الأعبد، يعنون المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يجالس كثيرا من هؤلاء الموالي أو الضعفاء والفقراء، فهم بأن يطردهم طمعا في أن يجالسه هؤلاء الأشراف وأن يسمعوا منه حتى يكون سببا في إسلامهم وفي قوة الدين بإسلامهم لمكانتهم. فعند ذلك نهاه الله أن يطردهم ولو كانوا أراذل ولو كانوا فقراء ولو كانوا محتقرين، فإن قدرهم عند الله رفيع. فقد يكون الإنسان وضيعا عند الناس ولكنه رفيع عند الله. نزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هؤلاء المسلمين كبلال وصهيب وخباب ونحوهم من الموالي ومن العبيد الذين كانوا مستضعفين فهداهم الله تعالى وآمنوا بهم آمنوا به، وكانوا من أفضل الأصحاب وقد حملوا علما كثيرا، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قتل أبا جهل جاء إليه وهو جريح فجلس على صدره فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم، يعني ما كانوا يعرفونه إلا أنه يرعى الغنم، ولكن الله تعالى يرفع الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال بعد هذه الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده إلى آخر الآية، يعني بشرهم بأن الله يكفر عنهم ما عملوه قبل الإسلام وأنهم قد دخلوا في الإسلام الذي يمحو الله به بقية ما تقدم لهم. ونزل في ذلك أيضا قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم، فإنهم جلساء الأنبياء وهم أتباع الرسل ولو كانوا ضعفا، فهم يحتقرونهم لضعف مكانتهم. الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وبطلب الدنيا، كأنهم يقولون هؤلاء ضعفاء ما أسلموا إلا لأجل أنك تعطيهم، من أين يعطيهم؟ ما أسلموا إلا لطلب الدنيا، ما أسلموا ولا تعبدوا مخلصين. فالله تعالى رد عليهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. حسابهم على الله تعالى، وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم. الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة. الرابعة بعد المئة: الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة: الكفر بالكتب. من أركان الإيمان الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله، وهذه مما أمر الله تعالى بالإيمان بها، وذكرها أيضا عن المؤمنين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعلها من البر، وعاب الذين يكفرون بها في قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشركون يكفرون بهذه مع أنها من أركان الإيمان الستة. الإيمان بالملائكة: التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبأنهم كما وصفهم الله في قوله: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون. هذه من صفاتهم. وصفهم بقوله تعالى: ليستنكر المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وصفهم بأنهم مقربون. وصفهم بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة عددهم كثير. لما نزل قوله تعالى: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، يعني خزنة النار، سخر من ذلك المشركون وقالوا: يزعم محمد أن الذين يعذبونكم 19 وأنتم أكثر القوم تقدرون على أن تنتصروا منهم، إذا كانوا 19 أيعجز كل 10 منكم عن واحد منهم؟ هذا من باب السخرية. وروي أن واحدا فيهم يقال له الأخنس ابن شريق كان قويا، يقولون إنه إذا وقف بقدميه على جلد ثور أو جلد بعير جاء الجماعة ولو 20 أو 30 يجرون الجلد من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يبقى إلا ما تحت قدميه. وأنه قال: أنا أكفيكم 17 واكفوني 2، على وجه السخرية. أنزل الله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ورد أيضا في وصف هؤلاء الخزنة الذين هم خزنة النار ويسمون الزبانية أن أحدهم قد يقبض 100,000 ويبقيهم في النار لعظمة خلقهم. كذلك الإيمان بالرسل من أركان الإيمان أن الله تعالى أرسل رسلا وأمرهم أن يكونوا مبشرين ومنذرين وفرض على أممهم طاعتهم وأنهم كثير. قص الله علينا بعضهم وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وأنهم كثير كما روي في بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء 100,000 و24,000 نبي وأن الرسل 313. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك مما يدل على كثرتهم فنؤمنوا بهم. فالذين يكذبونهم كأنهم يقولون أبعث الله بشرا رسولا ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا ويقولون هل لا أنزل هذا القرآن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيكذبون بهم. والواجب الإيمان بأن الله تعالى اختارهم لحمل رسالته وأنه أنزل عليهم شرعه وكتبه وأمرهم أن يبلغوا ما أنزل إليهم. وقال تعالى ما على الرسل إلا البلاغ المبين. كذلك الإيمان بالكتب قد كذبوا بالقرآن وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وقالوا إن هذا إلا قول بشر وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فكذبوا به. وكذلك أيضا غيرهم من الأمم قد كذبوا بكتب الأنبياء الذين قبله. كذب كثيرا بالتوراة وبالإنجيل وبصحف إبراهيم وبزبور داود ونحو ذلك والواجب التصديق بها. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. الإعراض هو الترك والذي جاء عن الله تعالى هو القرآن ونحوه. فالذين أعرضوا عن ذلك لا بد أنهم أبغضوه وأنهم تركوه. ولذلك قال تعالى في سورة الكهف ومن أظلم من ذكر بآياته ثم فأعرض عنها ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه يعني لم يقبلها بل اعترض عليها وكذب بها. وقال في سورة السجدة ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون أي لم يقبلها. ومن ذلك الإعراض عن ذكر الله أو الإعراض عن كتاب الله. توعد الله عليه بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري يعني كتابي، أو ذكري يعني عبادتي. السابعة بعد المئة: الكفر باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان. واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه بعد اليوم بعد الدنيا. الدنيا هي القريبة، والآخرة هي التي بعدها. والكفر به هو إنكار البعث، إنكار يوم القيامة، إنكار إعادة الناس بعد موتهم، بعثهم وحسابهم وجزاؤهم على الأعمال، إنكار الثواب والعقاب، إنكار الجنة والنار. وهذا يعتقده كثير حتى من الذين يتسمون بالإسلام، وهم الفلاسفة، الفلاسفة الإلهيون، يدعون أن هذا الجنس قديم، يعني نوع الإنسان، أنه ليس له مبدأ. ينكرون أن يكون هناك آدم خلق من تراب، ويقولون لم يزل هذا الجنس قديما لم يسبق بعدم. وينكرون أيضا فناء الناس، ويقولون لا بد أن يبقى هذا الجنس دائما، أرحام تدفع وأرض تبلع. فينكرون اليوم الآخر. وقد ذكر الله تعالى عن الكفار إنكارهم ذلك بقولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يستبعدون رجعهم، أنهم يبعثون، ويقولون: هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا متتم، إذا مزقتم كل ممزق، أنكم في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا. يعني يستبعدون أنهم بعد الموت أن يبعثون. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ والآيات في هذا كثيرة، يستنكرون فيها إعادة الموت بعد البعث. الله تعالى يحتج عليهم بحجج قوية مذكورة في القرآن. الثامنة بعد المئة: التكذيب بلقاء الله. أينكرون أنهم يبعثون وأنهم يلقون ربهم؟ قال تعالى: إن الذين كفروا بلقاء الله، يعني أنهم يعتبرون كافرين لأنهم أنكروا لقاء الله في الآخرة. قال بعض العلماء: إن اللقاء يلزم منه الرؤية، ولذلك يستدل ابن القيم في كتاب هذه الأرواح بآيات اللقاء على إثبات رؤية الله، في مثل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني مقابلة أو رؤيته. وقال بعضهم إنه لا يلزم المقابلة والرؤية، وإنما يكون اللقاء معناه البعث والحشر إلى الله. ولكن قد نقول إنهم لا يلزم أنهم لا يلقون الله ولا يرونه، لقوله تعالى: ومن أوتي أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويلقى يصلى سعيرا. قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وعلى كل حال يمكن أن الكفار يرون الله تعالى في الموقف إذا تجلى للعباد، فالذين يكفرون بلقاء الله ينكرونه ينكرون الجزاء على الأعمال أيضا. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر. أخبرت الرسل أولا بالنفخ في الصور أكاد يكذبون به، وأخبرت بالبعث من القبور يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وأخبرت بالقيام لله يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأخبر بالحساب في قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسب نفسك. وأخبرت بالوزن في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأخبروا أيضا بالصراط. أخبر الرسول بالصراط الذي ينصب على متن جهنم ونحو ذلك. هؤلاء يكذبون بما أخبرت به الرسل. قال الله تعالى الذين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هذا كفروا وكذبوا لقاء ربهم يعني بالبعث. وقال تعالى مالك يوم الدين، أكذبوا بيوم الدين. وقال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كفروا بذلك اليوم الذي لا يكون فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة، لا يعني شفاعة بغير إذن الله. كذلك قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يكذبون بذلك كله. والتكذيب بهذا قد يؤدي إلى الكفر. العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا حصل من اليهود في قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ذكر أن بني إسرائيل قتلوا عددا كثيرا من الرسل من الأنبياء ثم قتلوا أتباعهم، ولا شك أن الله تعالى عاقبهم على ذلك. وكذلك أيضا يوجد في هذه الأمة كفار أو مسلمون يقتلون المسلمين الذين يأمرون بالقسط من الناس، يتسلطون عليهم لأنهم قد يغيرون عليهم ما هم فيه من المنكرات، فلا يحبون أن يبقى أحد يغير، أي أحد يغير عليهم. الذين ينكرون عليهم الزنا وينكرون عليهم حلق اللحى أو ينكرون عليهم التكبر والعجاب أو ينكرون عليهم ترك الصلاة، يتسلطون عليهم ويفتون أسرارهم ويسلطون عليهم الدول حتى تقتلهم، ويقولون إن هؤلاء سوف يثيرون عليكم الشعوب حتى يكفروكم. الحادية عشر بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. ذكر الله تعالى ذلك عن اليهود ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال بعض العلماء الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وجاء في حديث إن الإيافة والطرق والطيرة من الجبت يعني من السحر، فهؤلاء يؤمنون بالسحر والسحرة. الطاغوت مشتق من الطغيان، عرفه ابن القيم بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت، لأنه طغى وبغى وتجبر، وكل شيء تجاوز حده فإنه يسمى طاغي. قال تعالى وإنا لما طغى الماء، يعني في قصة نوح، حملناكم في الجارية. وقال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني يتكبر ويتعاظم. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، ولكن الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ويدخل في ذلك الأصنام في قوله تعالى يكفرون فمن كفر آمن بالله ومن يكفر بالله ويؤمن فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك، يؤمن بالله ويكفر الطاغوت يعني بالمعبود من دون الله. الثانية عشر بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، ولعله يشير إلى اليهود الذين جاءهم المشركون وقالوا هل نحن خير أم محمد، فقالوا أنتم خير من محمد. ونزل فيهم قول الله تعالى ويقولون هؤلاء أهدى من الذين أوتوا من الذين آمنوا، ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، يعني أنتم يا معشر قريش وكفار قريش أهدى وأحسن من الذين آمنوا. السادسة عشر بعد المئة لبس الحق بالباطل، يشير إلى قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلبس الحق يعني خلطه، إيهام أن الباطل حق وهم يعلمون أنه باطل ولكنهم مصلحة. الرابعة عشر بعد المئة كتمان الحق مع العلم، في هذه الآية في سورة البقرة ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون ذلك. وهكذا يقال في كل من يكتم الحق وهو يعلم ولكن يحمله على ذلك مصلحة، مصلحة دنيوية. كثير من الذين يحسنون البدع، الذين يحسنون مثلا إحياء ليلة الميلاد ويحيونها، أو كذلك ليلة يسمونها ليلة الإسراء، أو يحسنون السفر إلى القبور لأجل تعظيمها، أو الصلاة عند القبور أو التوسل بالأموات أو نحو ذلك يعلمون أن هذا شرك، وقد قامت عليهم الأدلة، وقد كتبت المؤلفات الكثيرة في أبيان وسائل الشرك، تحريم البناء على القبور، وتحريم الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وتحريم دعاء غير الله، وهم يعلمون ذلك، ولكن يقولون إن العامة يحترموننا ويقدسوننا ويتبركون بنا ويعطوننا مصالح، يعطوننا من الدنيا ويسبغونها علينا، وإذا صرحنا لهم قلنا يوم المولد بدعة، أو قلنا الدعاء والصلاة عند القبور حرام، وهو شيء قد ألهوه واستمروا عليه وورثوه عن آبائهم، أنكروا علينا وزهدوا فينا وقطعوا تعظيمنا وقطعوا مصالحنا، كما يسمون الذين يفعلون ذلك وهابية. لأجل ذلك على العالم أن يجهر بالحق ولو عابوه، كما ذكر عن عالم من علماء الهند لما أظهر الحق في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لقبوه بالوهابي، عابوه بذلك، فلم يضره ذلك، ونظم في ذلك عقيدة له، يقول في أولها: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أم في الشريك أن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا حجر ولا شجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب، كلا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي، إلى آخرها. يعني أنه لا يجوز أن تداري الناس وتكتم الحق لأجل أنهم سوف يعيبونك إذا أظهرت الحق، فهكذا هؤلاء يكتمون الحق وهم يعلمون. الخامسة عشر بعد المئة: قاعدة الضلال القول على الله بلا علم، القول على الله يعني التخرص، وهو ذنب كبير. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذين يتخصصون في الشرع ويقولون على الله بغير حق يدخلون في هذا. السادسة عشر بعد المئة: التناقض الواضح لما كذبوا الحق. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أمر مريج يعني مختلط، وذلك لأنهم تحيروا وصاروا يترددون لا يدرون ماذا يفعلون في أمر مريج، بسبب أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. فبعضهم يقول الصواب كذا، وبعضهم يقول هذا خطأ، ونحو ذلك، فيتناقضون تناقضا واضحا. يقول السابعة عشر بعد المئة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. يشير إلى قول الله تعالى عن اليهود: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض. كان اليهود فرقتين، الخزرج معهم ابن النضير، والأوس معهم قريظة، فيقاتلون معهم. فإذا أسر ابن النضير قوما من قريظة فإن ابن النضير يهدونهم يقولون أطلقوهم ونحن ندفع فديتهم. وكذلك لو أسرهم الأوس تفديهم اليهود، عيرتهم العرب، أتقاتلونهم بالأمس والآن تخلصونهم من الأسر؟ فقالوا إن هذا يفرض علينا كتابنا، ولكن نقاتل لأجل الحمية مع حلفائنا. فنزلت هذه الآية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذا يدخل فيه الذين يؤمنون ببعض الكتاب في هذه الأمة، الذين يأخذون بعض ما يناسبهم من الشرع ويتركون بعضه، فيفرقون بين ما أنزل الله، يتركون مثلا العمل بالحدود، يغيرونها ويعملون مثلا بالأحوال الشخصية كما يقولون، يتقيدون بالنكاح وبالطلاق وبالعدة وبالرضاع، هذه يأخذونها. ولكن عقوبة الزاني، عقوبة الشارب، عقوبة السارق لا يعملون بها. هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. الثامنة عشر بعد المئة: التفريق بين الرسل. ذكر الله تعالى ذلك في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما مهينا. فهكذا ذكر الله أنهم يقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض فيفرقون بينهم. فاليهود كفروا بمحمد وكفروا بعيسى، والنصارى كفروا مثلا بيحيى وقتلوه أو اليهود، وكفروا أيضا بسليمان وكفروا بمحمد. وفي هذه الأمة أيضا كثيرون يكفرون بمحمد وإن لم يصلحوا. التاسعة عشر بعد المئة: مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، بمعنى أنهم لا علم لهم ببعض الأشياء ومع ذلك يخاصمون فيها ويجادلون فيها بغير علم، وذلك داخل في القول على الله تعالى بغير علم. والواجب أن الخصومة لا تكون إلا بعلم. العشرون بعد المئة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. لقد تقدم أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعني نؤمن بما أنزل على أنبيائنا من الكتب ومع ذلك لا يحققون هذا الإيمان، بل إنهم يكفرون بكثير منه. وكذلك أيضا في هذه الأمة الكثير يدعون أنهم على طريقة السلف، وهم مع ذلك يخالفون السلف مخالفة صريحة في الأعمال وفي العقائد، فكيف يدعون ذلك؟ السلف في هذه الأمة القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، يعترف المتأخرون بأنهم على الحق، ولكنهم مع ذلك لا يوافقونهم بباب العقائد، ويقولون إن طريقة السلف في العقيدة أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهم يتسلطون على آيات الصفات ويحرفونها ويؤولونها تأويلات بعيدة حتى توافق ما في عقولهم، ويقولون نحن والسلف متفقون على إنكار هذه الصفات، ولكن السلف سكتوا ونحن تكلمنا. فهؤلاء شابهوا المشركين الذين يدعون أنهم يتبعون إبراهيم وهم مخالفون له، يدعون أنهم يتبعون إسماعيل وهم يخالفون له، ونحو ذلك. الحادية والعشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من آمن، من آمن به، وهذا أيضا كثير في هذه الأمة، يصدون من آمن بالله الذين يفعلون ذلك، إما أن يكونوا كفارا لم يؤمنوا بالشريعة، فهم يحاولون أن يكفروا المؤمنين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهؤلاء الكفار، وكذلك أيضا اليهود: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهم يحاولون أن يردوا المؤمنين. وكذلك قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهؤلاء كفار، وقد يكون أيضا من الذين يردون المبتدعة، يحاول كل مبتدع أن يدعو إلى بدعته، سواء كانت تلك البدعة مكفرة أو مفسقة. فالرافضة يبذلون كل ما في جهودهم حتى يكون الناس مثلهم، يدعون أن الصواب في جانبهم. أليس هؤلاء يصدون عن سبيل الله؟ وكذلك أيضا القبوريون، وكذلك غلاة الفلاسفة، وكذلك الأشاعرة وغيرهم، وكذلك البدع العملية، كل الذين يقعون فيها يحاولون أن يصدوا الناس عن السنة. ونكتفي بهذا، والله أعلم.